السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونبدأ بإذن الله عز وجل في كمالة أو في إكمال القراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 80 و200. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض المخلوقات التي قدر الله عز وجل في الأزل أن تبقى ولا تفنى، وقلنا أن المخلوقات من ناحية البقاء والفناء الأصل أن كل شيء يفنى ويبيد، هذا هو الأصل، كل شيء يفنى ويبيد، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا نص هو المعتمد في هذا الباب وهو الأصل. خرج من هذا الأصل بعض الأشياء بنصوص أخرى، وهذا كما علمنا عام مخصوص، فهذا لا شيء فيه مطلقا، لأن هنا الإمام يقول إيه؟ فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، لأن احنا قلنا المتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، بل لابد أن يحتج معه إيه؟ نصوص أخرى حتى يتضح المعنى المراد، ده المتشابه. فالإجمال أو العموم ديت برضو تعتبر من المتشابه من هذا الوجه، ولكن لو أن العموم خصص أصبح متشابه؟ طب لو أن المطلق قيد أصبح متشابه؟ أبدا، واخد بالك. فيقول هنا الإمام وبنحو هذا من متشابه القرآن، فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك تماما، كقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، تفسيرها الصحيح إيه؟ الله خالق كل شيء مخلوق، أحسنت، يبقى كل شيء مخلوق هو ربنا عز وجل الذي خلقه، واخد بالك. فهذا ليس فيه إشكال أبدا إلا عياذا بالله عندما انطمس الله عز وجل على بصيرته. يقول فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. يعني هذه الأشياء تبقى بإبقاء الله عز وجل لها. أرجو يا أخوانا، هذه الأمور العقدية القول فيها قولا واحدا، والكلام فيها كلام مقطوع به لا يقبل التردد ولا يقبل إعادة النظر ولا البحث. ما نحن إلا ننقب عن كلام سلفنا في هذه المسائل ونستظهره ونعمل به ونسأل الله الإخلاص. يقول والحور العين لا يمتنا عند قيام الساعة، والحور العين لا يمتنا عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل كما تعلمون ولا يخفى، وبنعيد الكلام ده تاني حتى يعلمه الجميع، أن كل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم فهو مبتدع، هذا على الإطلاق وعلى النوع، أما على التعيين فكما لا يخفى عليكم يحتاج إلى إقامة الحجة. فقوله فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل، وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر إجمالا وتفصيلا. الإجمال نؤمن أن هناك يوم يسمى اليوم الآخر اللي هو القيامة، يحاسب الله عز وجل فيه المخلوقات على ما قدموا من أعمال، ويجازي الصالح بصلاحه وزيادة، ويعفو عن المسيء أو يعاقبه. تفاصيل هذا اليوم إذا عرضت على المسلم يقبلها، فإن رد بعضها بعد أن أقيمت عليه الحجة فلا ينفعه إيمانه المجمل باليوم الآخر. يقول وخلق الله 7 سماوات بعضها فوق بعض، 7 أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء 7، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على عرشه. اكتب هذه الإضافة كده، وهذه قرأتها لبعض أهل العلم من السلف، وهي: ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. كما تعلمون، لا ده شرح مش تكملة، مش استدراج على الإمام، حاشا وكلا، ولكن مجرد ايه شرح، يعني ايه، لان هنا ممكن يتطرق الى الذهن اشكال او شيء من الايه من وهمي لوصف النقص. يعني مسيرة المسافة بين السماء الدنيا والدنيا والارض مسيرة 500 سنة، وغرض كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء 500 سنة. واخد بالك؟ يعني انت لو حبيت تعد 7 سماوات بينهما 7 مسافات، يبقى 14 في 500، وبعد ذلك الماء، وبعد ذلك العرش، وفوق العرش الرحمن عز وجل. ولا يخفى عليه شيء من امرنا. معايا؟ كذلك الاراضين دي اخوانا اخبار جاءت في الكتاب وفي السنة. اما بالنسبة لمسيرة 500 عام، الخبر الذي ورد فهذا لم يرد مرفوعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع عند الترمذي، ورواه ايضا اصحاب السنن، وهو عند الامام احمد. يقول: وخلق الله 7 سماوات بعضها فوق بعض، وسبع اراضين بعضها اسفل من بعض. طبعا كما تعلمون بالنسبة للاراضين الاكتشافات العلمية من التنقيب عن المعادن والبترول ومشاكل هذا، كل هذا إخواني في الأرض الأولى، في الأرض هي الأولى. أما أنهم تجاوزوا الأرض الأولى، هذا ما كان ولن يكون، ما كان ولن يكون. فكل لذلك الجماعة بتوع الجيولوجيا، وكنا درسنا في الجامعة الجيولوجيا تقريبا 2 سنين، كل ما في الأمر إن البحث اللي بيبحثوه حوالي في مسافة ما يجيش 100 كيلو عمق في بحث في قشرة الأرض، والكلام والأبحاث الكثيرة التي صنعوها لا تتجاوز 100 كيلو. فكيف بقى بسبع أراضين؟ فالله عز وجل لا يعلم منتهى خلقه، ما انتهى خلقه إلا هم. يقول: وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا 7، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش. طبعا كما تعلمون على العرش استواء يليق بذاته وبجلاله وبكماله، ولا يلزم من ثبوت الاستواء لرب العزة أن يشابه خلقه في استوائهم على كراسيهم أو على عروشهم. يقول: والكرسي موضع قدميه. والكرسي موضع قدمي، المعني بالكرسي قوله عز من قائل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وثبت في كون الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، ثبت هذا الكلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا لا يقال من قبل الرأي، لأن الأمور الغيبيات كلها يا أخوانا لا تقال من قبل الرأي، لذلك يكون لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، من هذا النص نثبت صفة القدمين لله عز وجل، نثبت صفة القدمين لله عز وجل، وأيضا شأنها شأن بقية الصفات لا ندري عن الكيفية شيء، ولا نؤول ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، بل نقول كما يليق بذات ربنا عز وجل. طيب يا اخوانا، قلنا قبل ذلك ان الواجب على المسلمين ان يعظموا النصوص الشرعية والمعني بالنص كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجماع السلف الصالح والقياس، كل هذا بفهم السلف. تعظيم النص الشرعي هذا واجب، والتعظيم لا يكون إلا من خلال ثلاثة محاور: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، الوقوف عند الحدود، وعدم التعدي. كويس. هذا التعظيم موطنه القلب، لأن التعظيم مصدر عظم تعظيما إذا فخمه وبجله، وكلمة العلماء على أن التعظيم محله القلب. ودائما الأشياء اللي محلها القلب بتكون نشأة عن اعتقاد. ركزوا على ذلك فيكم، الأمور اللي هي محلها القلب بتنشأ عن اعتقاد. يعني مثلا عندنا المحبة دي محلها القلب بتنشأ عن اعتقاد، كذلك التوكل، كذلك الخضوع، إلى غير ذلك من أعمال القلوب. دي كلها لا تكون في القلب ولا تقوى وتشتد ويظهر أثرها على الجوارح إلا بناء على اعتقاد. فكذلك احنا بنقول عظم النص الشرعي، ده لابد ان يكون متولدا من اعتقاد. يعني عدم التقديم والوقوف عند الحدود وسرعة الاستجابة دي كلها من اعمال الجوارح، من اعمال الجوارح. كيف يتسنى للجوارح ان تعمل اذا كان في القلب معتقد سليم؟ عشان كده بنقول ان تعظيم النص فرع عن تعظيم الرب عز وجل. يبقى الاصل تعظيم الرب سبحانه وتعالى، إذا رسخ هذا في القلب سيتولد منه، ولك أن تقول من لوازمه، علاقة اللزوم. يعني حتما عظم القلب ربه لزاما أن يظهر للتعظيم أثر في الجوارح لزاما. وهذا كما ذكرناه قبل ذلك، العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، ديكها علاقة عموم عمل القلب إجمالا وعمل الجوارح إجمالا. أما احنا بنتكلم عن جزئية واحدة اللي هي ايه؟ مسألة التعظيم. وتعظيم الرب إخواني الذي هو فرض على الأعيان لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا فرض على الأعيان أن نقدر الله حق قدره وأن نعظمه حق تعظيم. هذا إخواني لا يتسنى ولا يصل المسلم إليه إلا من خلال معرفته لربه عز وجل. ركزوا في الكلام ده وأرجو أن ينقل، لأن مشكلتنا مش في علم الأحكام الشرعية، المشكلة في تعظيم النصوص الشرعية. لما يسمع النص الشرعي ويسمع الحكم هل يعظمه ويفخمه ويبجله وينصع إليه؟ هذا الذي ننشده. يبقى هذا ينقل للناس في دروسك وفي خطبك وفي مواعظك. يبقى تعظيم النص فرع عن تعظيم الرب، وتعظيم الرب لن يتسنى ولن يصل إليه المسلم إلا إذا تعرف على ربي. طيب أتعرف على ربي إزاي وهو غيب؟ الجواب من خلال النصوص، ما فيش سبيل غير كده. عندي نصوص في القرآن وفي السنة أعلمتنا بأسماء الرب، وأعلمتنا بأوصافه، وأعلمتنا بأفعاله وبمخلوقاته. فيستدل على عظمة المولى عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك من خلال عظيم بعض مخلوقاته. وضحت إخوانا المسألة كده؟ من خلال تعظيم بعض مخلوقاته. فهنا الكرسي بنص القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى عظم الكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات السبع بالوصف العظيم التي سمعناه، والأراضين السبع كذلك، هذه الكرسي يسعه. وسع كرسيه السماوات والأرض، وخد بالك وسع كرسيه السماوات والأرض ليس فيها استدلال على حد علمي أنه لا يسع غيره، بل من الممكن أن يسع غيره. فعبد الله بن مسعود يقول، عبد الله بن عباس يقول الكرسي موضع القدمين. في حديث عند الطبراني وسنده صحيح، نص ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي بالنسبة للعرش، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يبقى العلاقة أو النسبة، وده يخوانا من باب ضرب المثال، أما الحقيقة لا يعلمها إلا الله، العلاقة بين الكرسي والعرش ك كالعلاقة بين حلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يعني كأن النسبة بين الكرسي والعرش كالنسبة بين حلقة من حديد ألقيناها في فلات من الأرض. يعني مفيش نسبة. يعني لما انت اما ترمي الحلقة في فلات من الأرض مش هتبان وليس لها تأثير مطلقا. كذلك الكرسي بالنسبة للعرش، وكل هذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ يبقى من خلال هذه النصوص إخواني وغيرها يتسنى للمسلم إن شاء الله عز وجل أن يعظم ربه. عشان كده احنا نقول في حياتنا الدنيا لن يعظم أحدنا صاحبه ولن يقدره ويبجله ويسمع لكلامه إلا إذا تعرف عليه. ومعنى كلمة تعرف عليه أي عرف عنه كل جميل وخفي عنه كل قبيح، في هذه الحالة يعظمه ويقدره ويستمع لكلامه. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، الكرسي موضع قدميه عز وجل. يقول الإمام: وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتتمتمهم وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. تخيل كده أخي الفاضل، إما نقرأ هذا الكلام ونستوعبه ونعتقده، عارف يتولد من كده إيه؟ يتولد من ذلك معلم المراقبة الذي نصطلي بفقدانه في الوقت الحاضر. معلم المراقبة أن يراقب العبد ربه، تعرف كما قال ابن القيم: دوام علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع عليه. دوام، دوام علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع عليه. طب المعتقد ده يجي لي منين؟ من خلال المعلومات دي. حتى نعلم جميعا بارك الله فيكم إن الأصل في الدراسة الشرعية العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، قل حتى ينقطع نفسك، لأن من خلال المعتقد يستقيم الفرض ويستقيم سلوك. معلم المراقبة اللي هو دوت يختل في المجتمع زي ما انت شايف. المعلم ده بيتولد ازاي؟ المعلم ده كان موجود عند السلف الصالح ثابت وراسخ، ومش كده وبس، ده الإشكال ده إن المعلم ده عندنا جميعا في شهر رمضان، وهو مراقبة المولى عز وجل في الإمساك عن المفطرات الحسية، وما يكونش واحد ولا أي حد يطلع عليك جالس في غرفة مظلمة ولا يراك إلا الله عز وجل، ومع ذلك تنقطع العنق من شدة العطش ولا تفكر في الشرب. ما هو ده من تأثير معلم المراقبة. فكيف يوجد عند الإنسان في فترة ويبتعد ويسقط منه في فترة؟ دي مسألة عاوزة إعادة نظر. فكل هذا إخواني يتأتى من خلال علم العبد بصفات الرب عز وجل. لما الواحد يقرأ الكلام ده الذي قاله الإمام ونعيده مرة ثانية، يقول: وهو يعلم المولى عز وجل ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة. وتخيلها ديت، منبت كل شعرة في كل مخلوق. شوف بقى تمشي زي دي. علشان كده كلما قصر طالب العلم في علم المعتقد كلما اجترأ على محارم الله. أمال المبتدعة اللي هم ابتدعوا في صفات المولى عز وجل صدرت منهم المنطقات ليه؟ ما هو مش عارف ربنا، ما علمه وما علم عنه شيء، فمن أجل هذا اجترأ عليه. يقول: ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفسهم وتتمتمهم وما توسوس به صدورهم. خليكم معايا كده. الكلام ده هو كلام مين؟ كلام الإمام حرب، صح، نقلا عن إجماع السلف. الإمام حرب عليه رحمة الله صاغ إجماع السلف في ألفاظ من عنده، والأصل في البشر الخطأ أو عدم الكمال. يعني عايزين نقول إيه؟ نقول إن الوصف اللي قاله الإمام حرب برضو لا يوفي حق الله عز وجل، ده اللي عايز أوصلها لك. بل الصواب النصوص الشرعية المحكمة من الكتاب والسنة التي تدل على هذا. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وده اللي قاله الإمام. ومن أجل هذا بنقول دايما وصف ربنا عز وجل نقتصر على الوارد من الكتاب والسنة. فإذا علم العبد هذا الأمر وأيقنه ورسخ في قلبه وأعمل فيه فكرة، حتما يا أخوانا بعد الاستعانة بالله سيتولد في قلبه معلم المراقبة، دوام علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أمره. وعرف الإمام ابن القيم أيضا المراقبة بتعريف آخر أشمل وأوضح مما سبق ذكره، فقال المراقبة حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يظهر أثار المعرفة على الجوارح. حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة تؤدي إلى ظهور أعمال في الجوارح، تؤدي إلى ظهور أعمال في الجوارح. نسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم الفهم السديد لنصوص الكتاب والسنة. من أعظم النعم أن يصوب الإنسان في فهمه وأن يخلص الإنسان في عمله. يقول وهو على العرش فوق السماء السابعة. طبعا كما تعلمون السماء السابعة وبعد ذلك الماء وبعد ذلك الإيه؟ العرش. الماء قد إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. نقف عنده. يقول وهو على العرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. هذا النص استله الإمام حرب من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور أو النار. وهنا في الهامش أتى بإسناد موقوف صحيح على ابن عمر عند الدارمي أنه قال احتجب الله من خلقه بأربعة، بنار وظلمة ونور وظلمة، وإسناده صحيح ولكنه موقوف على ابن عمر وأيضا له حكم الرفع. يقول فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله وهو معكم أينما كنتم وبقوله ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ونحو ذلك من متشابه القرآن. عشان كده بنقول لعل الله يسر. وعندي رسالة دكتوراه بعنوان المحكم والمتشابه في قضايا التكفير في القرآن والسنة، دي من الأمور المهمة لأن الخلط بيتولد عند طالب العلم من عدم التمييز بين المحكم والمتشابه. لأن الأصل عندنا إيه؟ الأصل عندنا أننا نرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. أرده يعني إيه؟ أخذه وأرجعه إلى المحكم، ومن المحكم أفهم المعنى المراد من المتشابه. يبقى وعليه إن لم أتوقف على المتشابه ممكن أتعامل معه أنا كأنه محكم. وأقصد بقولي أتعامل معه أنا مش معنى ذلك إن أنا وإنت لنا أهلية نتعامل مع النص، لا مش دية. أقصد بذلك ممكن بعض أهل البدعة يلقي عليك شبهة من خلال استخدام النص المتشابه، يقول لك أهو قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، تقول لي مستوى على العرش في الاستواء بقى والنص واضح أهو، فإن لم تكن على أرض صلبة وتعلم أن هذا من المتشابه ممكن تزل وممكن يجي الخلط عندك، وهذا الفائدة المرجوة من معرفة المحكم والمتشابه. فهنا متشابه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل نصوص السنة دلت على أشد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعوا غائبا ولا أصم، إنما تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهنا ضرب المثال بالأشياء الحسية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنما تدعونه ليس بأبكم ولا بأصم، بل هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم إليه. إذا ركب الرجل الناقة بتبقى المسافة بينه وبين عنق الناقة مفيش، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا من باب القرب، يمثل القرب القرب. طيب هذا القرب هذا يا ترى ما كونه وما هي كيفيته؟ دي كلها نصوص شرعية يا أخوانا من المتشابه لابد أن ترد إلى إلى المحكم. فالإمام هنا أثار هذه المسألة، وطبعا كما تعلمون هذه درسناها أو سوف ندرسها إن شاء الله في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض. يقول فإن احتد مبتدع، انظر لكلام الإمام، أو مخالف أو زنديق، يبقى ممكن مبتدع يروج هذه للآيات المتشابهة، أو زنديق يطعن في الشريعة من خلاله، يقول لك الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم، يبقى القرآن بتاعكم متعارض يبقى ليس من عند الله. أو مخالف أي اشتبه عليه الأمر، وإحنا قلنا قبل ذلك فرق بين من اشتبه عليه أمر وسأل ليتعلم، وبين مبتدع جاء ليجادل أو زنديق جاء ليلقي الشبهات. فرق بين الثلاثة. المخالف الذي جاء ليستوضح ويتعلم هذا يلقى بالبشاشة وبالترحاب وبالتهليل، ويلقى أيضا بكل وجه طلق ويعلم. أما المبتدع الذي جاء ليناظر أو الزنديق الذي جاء ليلقي الشبهات، والله ما عندناش وقت، لا نسمح له مطلقا لا بكلام ولا بسلام ولا بجلوس، ولكن نتمثل ما قاله الإمام محمد بن سيرين إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنكما. لما دول أهل بدعة مش جاي يتعلم، وقلت لك فرق بندي كويس بين الذي اختلط عليه الأمر واشكلت عليه المسائل وجاء ليتعلم، وبين جاي يقول لك أنا جاي أعقد معك مناظرة على أن القرآن مخلوق. قل له لا والله يا أخي عقدها مع إبليس، شوف ابحث عنه أين هو، في أي بحر من البحار نصب عرشه، فاذهب إليه، وبينك وبينه مناظرة لعل بعضكم يغلب بعض أو لعلكم تتفقوا على زندقة معينة، أما نحن الأمر عندنا مرفوض. وكذلك إذا جاءك زندق ويلقي إليك شبهات القرآن، عشان كده دايما أنا بقول لك فيه بالنسبة للشبهات رد مجمل ورد مفصل. إيه المجمل؟ أنت عندك عقيدة أن القرآن من عند الله صح، وأن كله حق ولا يتعارض بعضه مع بعض، ده اعتقاد إجمالي، واخد بالك إجمالي. فإذا أشكل عليك شيء ولم تجد عالما تكله إليه قل آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله عز وجل أن يلهمك الرشد والسداد والتوفيق والفهم الصحيح، ده إجمالا. وخد بالك أخي الفاضل، على قدر المعتقد الصحيح المجمل ييسر لك ربك، انتبه لي كويس، على قدر الاعتقاد الصحيح المجمل الله عز وجل ييسر لك ويزيل عنك كل شبهة. يريد تتدبر دي كويس، يعني انت عندك نصوص متعارض حاولت تبحث ما استطعت لضيق عطانك، طب وبعدين تبدأ مثلا يعني ايه تزيد هذه فيك وتبدأ بقى تشكك في الشرع، لا، انت عندك معتقد مجمل، بناء على قوة المعتقد المجمل ستزول عنك كل شبهة، ويقيد لك ربنا عز وجل من يجليها لك، حتى إن لم يحدث لن يكون لها تأثير على قلبك. واضح يا أخوانا الجزية دي؟ طيب، يقول الإمام: فإن احتد مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم. يبقى أصبح وهو معهم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، معهم بعلمه. ولك أن تقول كما قال المتقدمون من أهل العلم أن المعية معيتان: معية عامة مع جميع الخلق، وهي بالقهر والسلطان والغلبة والعلم، ومعية خاصة مع أوليائه بالولاية والحفظ والعناية والهداية. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلو لم تكن المعية معيتان ما استقامت النصوص. واضحة؟ يعني هو معكم أينما كنتم، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لازم تتفهم اللي هي نوعين من المعية: معية خاصة ومعية عامة. وهذا إن شاء الله سيأتي في أحاديث العقيدة بإذن الله عز وجل. يقول: فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني هو مستو على عرشه وبائن من خلقه، معنى بائن أي لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لا يخلو من علمه مكان. أعيد وأقول: من ثبت هذا الكلام في قلبه واعتقد يستحيل أن تغيب عنه المراقبة، وإن غابت سرعان ما يرجع إلى ربه. استحيل، ولكن هي بتغيب، ممكن تغيب لحظة وترجع تاني، وهذا لا يعني هذا الأصل إن احنا خطاء، ولكن تغيب المراقبة باستمرار أو يكون عنده كده شيء يتمنى أن يغيب الناس عنه أو يغيب هو عن الناس حتى ينتهك حرمات الله، ده أخطر شيء، وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو ما ثبت عند أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. محل الشاهد هنا فين؟ النداء معلم المراقبة ماله هنا واقع خالص. ده هو كل أمنيتي متى يغيب عنه الناس أو متى يغيب هو عن الناس حتى ينتهك حرمات الله. وهذا غير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ديت غير ديت. واحنا كنا الضابط هنا القلب، بمعنى هل يا ترى لما اختلى حتى لا يراه احد من الناس، ما الذي حمله على الخلوة حتى لا ينفضح وحتى لا يطعن في الدين بقبله، وهو كاره للمعصية ويتمنى ان يتوب الله عز وجل عليه. اما ان هو بيسعى سعيا حثيثا ان يغيب عن الناس ويختفي عنهم حتى يتسنى له انتهاك الحرمات، هو ده المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أنا بقول الكلام ده يا أخواننا بحيث كل واحد فينا ينظر إلى نفسه ويضبط سلوكه. ما هو ممكن يكون فعلا الأمر ده موجود فيه وفيه أعدله، أقول لا ما ينفعش كان ده كده العمل سيحبط. طب والعمل إيه؟ ابغض المعصية وادعو الله أن يرفعها عنك ويعميك عنها ويبعدها عنك، فإن وقعت فاستتر وليكن في نيتك عند الاستطار حتى لا يطعن في شرع الله من قبلنا. يقول فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه. طيب كلمة طبعا العرش ديت من الألفاظ العربية التي جاءت في الكتاب وفي السنة وفي لغة العرب، ولكن الإشكال لبعدنا عن لغة العرب ممكن الإنسان عرش يعني منها حاجة بتعرش على واحد. لا، العرش يا أخوانا في لغة العرب هو سرير الملك. إيه معنى سرير الملك؟ أي المكان الذي يجلس عليه الملك، اللي هو باللغة بتاعتنا كرسي الأنتريه أو الصالون. ما هو الكرسي عندنا بعيد عن لغة العرب خالص، يعني الكرسي اللي عندنا في اللغة في في في, في العلاقة الدارجة بيننا مش هو المعني بقوله تعالى وسع كرسيه. فالكرسي كان زمان الملك ملك، فبيعملوا له سرير. السرير عندنا اللي هو ايه؟ السرير بتاع اوضه النوم، واخد بالك؟ لا، ده السرير اللي هو الموضع الذي يجلس عليه الملك، مكان كده قبها يليق بالملك وبمملكته. بعد ذلك عشان يكون قاعد مستريح يعملوا له كرسي يحط عليه رجليه وهو قاعد، واخد بالك؟ حب مثلا يربع، ده كلام ده في الدنيا، يربع ماشي، حب يتكئ ماشي، السرير واسع. بعد حب يعني يدلي رجليه الكرسي تحتها، ملك قاعد بقى طبعا ايه ملك، واخد بالك؟ فربنا تبارك وتعالى قال هذا الكلام عن نفسه مع الفارق في كل شيء والكيفية لا نعلمه. يبقى العرش يا اخوانا هو سرير الملك، زي بالظبط كده النعش ده تقراه في كتب الفقه ووضعت الجثه في سريره، ده يعني اللي هو النعش، واخد بالك؟ فالالفاظ دي مهمه لابد ان ايه نعرف معناها في لغه العرب. يقول ولله عز وجل عرش وللعرش حمله يحملونه. يبقى نؤمن بالعرش وبأن الله عز وجل استوى عليه وبأن للعرش حمله بنص التنزيل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى بن عمران قائما باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يبقى العرش له قوائم، والقوائم هذه فوقها العرش، ويحمل القوائم اللي هو إيه؟ الملائكة. وفي الحديث الصحيح عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. طبعا ده فوق الخيال، فوق الخيال. وكما تعلمون إخواني إن ملكة حملة العرش سيموتون، واخد بالك؟ طيب بعد ان يموت ملكة حملة العرش اين يذهب العرش؟ لا، وربنا عز وجل لما اخبرنا بان الملائكة تحمل العرش ليس معنى ذلك ان العرش محتاج الى الملائكة، حتى الكلام ده خالص، بل كل هذا بقدرة الله عز وجل. يقول الامام وله حد، الله اعلم بحده. وله حد الله أعلم بحده. وله اللي هو من؟ ها؟ طولوا بالكم ما تستعجلوش. وله حد، له هاي الضمير عائد على الرب عز وجل سبحانه وتعالى. وله حد والله أعلم بحده. صفة الحد لله عز وجل، صفة الحد لله عز وجل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وعندي مصنف فيها لبعض السلف إثبات صفة الحد لله، إثبات صفة الحد لله عز وجل. وهذا إن شاء الله عز وجل يرجأ إلى اللقاء القادم عز وجل. معايا يا أخوانا؟ لله حد. معنا حاضر الدبولة ده كتاب لله حد، ولكن هنا الإمام حرب نقلا عن السلف قال والله أعلم بحدي، وثبوت صفة الحد هو معتقد السلف الصالح. نعم طيب حاضر. لله حد، وإثبات صفة الحد لله معتقد السلف، والله أعلم بحده. ناخد الكلمتين دولت وإلى الملتقى. ماشي، الأصل ما ينفعش أفتح فيها خالص. ماشي يا أخي الفضل. وأسألك، فهمك للنصوص يعول عليه أم فهم المتقدمين؟ كويس خلاص. وله حد الله أعلم بحده. فلو قلنا على سياقك ونظامك، بص بالكتاب، وله حد، فلو قلنا هاء الضمير ترجع إلى العرش، صح؟ كمل كده الكلام عندك. بحده هاي الضمير ترجع لمين؟ ما هو اصل فهم انا وانت ملوش لازمه، ما اقصدش. الله يبارك لك. فهمنا يا اخواننا يعول عليه، فهمك يعول عليه. ده ثمر ده، انا كده انت كده انصفت نفسك. ده احنا اقل من كده بكتير، واخد بالك؟ ففهمنا للنصوص يتوقف على فهم السلف. ماشي. فلله حد، هو سبحانه وتعالى أعلم بحده. إن شاء الله اللقاء القادم سنأتي بكتاب إثبات صفة الحد لله ويدرس، ونوقف ده شوية لحد ما نطلع من المطب ده. ماشي يا أخوانا؟